من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فادخلي في عبادي وادخلي ادخلي في فادخلي في عبادي وادخلي la

رطبة لو طعام في يوم ذي مسغبة يتيما يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وما أدريك ما العقاب ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة فكر رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة يتيما يتيما ذا عليهم نار مؤصدة. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم فالمغيرات صباحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا بسم الله الرحمن ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير أفلا أفلا يعلم إذا أظهر ما في القبور أفلا يعلم أفلا يعلم إذا أظهر ما في القبور وحصل ما في الصدور بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وضياء همومنا إنك يا مولانا على ما تشاء قدير. وكذا يوجد الغيب الكريم قد فتح الله علينا بالذي هو خير عشنا سويا في رحاب تلاوة القرآن المباركة والتي تلاها علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي القارب اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمود علي عزيز العين معروف معروف بهنباي مركز الزقازي محافظة الشرقية يطلب تليفونيا على 21 80 25. نقلناها لكم على هدف مكبرات الصوت العالمية الكبرى لصاحبها الحاج سليم مخ سير والمخير بصف تزريق مركز ديار بليار